قوله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طب ما تديها التليفون وتتصل بالتليفون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال: الأصل الرابع والأربعون من علامات العلم النافع. هذا الأصل يمكن أن نسميه المحنة، المحنة التي يتبين بها من الصادق من الكاذب، التي يتميز بها الصادق من الدعي، أو يمكن أن تسميه الأصل الفضيحة الذي به يفتضح أقوام سلكوا هذا الطريق، وحق أن يقال لهم: ليس هذا عشك فادرجي. قال رابعا، أو الأصل الرابع والأربعون من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. قف وتبين يا طالب العلم، قف وتبين لتعرف مكانك أينه، وهي العمل به. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، قل لها بيقول لك اتصلي في الهاتف حاضر عيني فيه. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. حقا يا ويل العلم من هذا، ولا زال العلم متوجعا من حب الترأس والشهرة والدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما أو أرسل في غنم بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. فالعلم فريسة هؤلاء أو سلم الرخي إن كان رخيا. وقد قيل فيهم قديما: فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كانت لا تجدي لديه الرسائل ثم ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل. وما اخترت قول الشافعي ديانة ولكنما تبغي الذي هو حاصل وبعد قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فانظر إلى ما أنت قائل. فكيف إذا كانت الشهرة حجابا، الشهرة والمنصب حجابا عن الحق؟ فعلا الشهرة والمنصب يصد الإنسان عن ماذا؟ عن الحق. ألم يقل النمروز: أنا أحيي وأميت؟ وعلماء بني إسرائيل مثل مضروب، حتى قال الله عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وتزاوج السلطة والعلم هو زواج باطل، وثمرته مولود عاق. أرأيت إلى أحمد بن أبي دؤاد والمأمون، وقد خرجت مسألة خلق القرآن من رحم هذا الزواج الذي كان بين السلطة والعلم. ولذا هربوا قديما من المنصب هروب من؟ هروب الحمر المستنفرة من القسورة. وقد سمعنا كم من رجل عرض عليه المنصب في العلم فأبى، وأشهرها منصب ماذا؟ قضاء. والله يحب العبد التقي الخفي. وإليك، فما فشو القلم إلا ثمرة ماذا؟ إلا طلبا للشهرة. فلا تفرح بكثرة التصانيف هذا الزمان، وأنت ترى أو تشم منها رائحة ماذا؟ الشهرة والدنيا. وهي رائحة عفنة لا تخفى على طالب الايه؟ العلم. يعني لما تلقى رجلا عمره في 30 يقول لك انا كتبت 35 كتاب، متى تعلم هذا ومتى تأهل ليكتب هذا الكم من العلم؟ صحيح؟ متى؟ نحن لم نسمع بالشيخ الألباني إلا أن تمت له كم سنة؟ ها؟ قريبا من 40 أو 50. والشيخ ابن عثيمين لم نسمع به إلا ما تمت له ماذا؟ 50 سنة أو 40 سنة فعلا. يعني قبل 30 سنة أو أكثر من 30 سنة لم يكن الناس يعلمون شيئا عن من؟ عن الشيخ ابن عثيمين، مع أنه قديم في العلم. ففشو القلم هذا تشم منه رائحة ماذا؟ شهرة ودنيا، وهي رائحة عفنة لا تخفى عليه. وهذه الفضائيات التي تهين العلم والتكالب على الظهور على شاشتها، أتظن ذلك طلبا للعلم أو دعوة إلى الله عز وجل؟ بسلني أنا وقد خرجت من بين أيديهم، وأنا أدعو الله عز وجل أن يعافيني عمري. وقد رأيت كيف يؤهان العلم هناك أيما إهانة، ومن جلس يستمع إليها وينظر فيها علم أنها لا تقدم علما بقدر ما تكلم، وتقدم عرضا تلفازيا تلبست فيه النيات والتبست. وثالثا، وما تصدر الأحداث؟ إلا من عشق الشهرة، والعشق جنون. ولذا قالوا قديما: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقالوا: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم، من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. لأن قدر العلماء ماذا؟ أن يجوعوا. وأبو هريرة هو الأشهر فيهم ومنهم. وما الجرأة على الفتوى إلا من طلب الشهرة؟ ولكن الله عز وجل بالمرصاد، وما أصدق ما قال القائل: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وإليك خامسا. نعم، من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وقد قيل: من ثمارهم تعرفونهم. من التكبر ورد الحق والجرأة على أهل العلم، وحب الثناء والتفاخر، كل هذه علامات من طلب ماذا؟ الشهرة وإيه؟ وحب الترأس والدنيا. وقد قيل قديما أمران لا يفترقان لست تراهما، أمران يفترقان لست تراهما، يتشوفان لخلطة وتلاقي، يتشوفان لخلطة وتلاقي. طلب المعاد مع الرياسة والعلا، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. وقال سفيان: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. ترى الرجل زاهدا فين؟ في الطعام، في الشراب، ولكن ما تراه زاهدا في الرياسة. وقال الفضيل: ما أحب أحد الرياسة إلا حسد، ما أحب أحد الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يسكر أحد بخير. كأنه عن زماننا ينطق، وكأنه من مكاننا يحدث. ما أحب أحد الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع ماذا؟ عورات الناس أو عيوب الناس، وكره أن يسكر أحد بخير. وصدق القائل: إذا سمعت أحدا يقع في غيره، إذا سمعت أحدا يقع في غيره، فاعلم إنما يقول أنا خير منه. وأسوتهم غريم القاضي أحمد بن عبد الدائم ابن يوسف ابن ساهل الشاعر، أحمد بن عبد الدائم ابن يوسف ابن ساهل الشاعر، الذي دخل يوما ما دمشق فهجى شاعر فهجى قاضيها شهاب الدين الخوئي، فلامه الناس: انظر أين مكانك، يعني أنت زاهل؟ قال: لست بزاهل، أنا أعرف من هجوت، القاضي. ولكن أيها الناس، إذا هجوت واحدا من الناس لا أسكر، ولكن إذا هجوت القاضي فعذرني القاضي، صار الناس يقولون: هذا غريم القاضي. فانظر، طلب الشهرة ولو بماذا؟ أن يسكر ولو حتى به بمثل هذا، بسوء، كما بال أحدهم في الحرم أو في زمزم ليسكر، فيقال: هذا الذي بال في الحرم، المهم أنه إيه؟ يسكر والسلام. إيه الشهرة؟ داء عضال. هذا أحدهم جاني بورقة في يوم من الأيام، قال: يا عم الشيخ، ده احنا مشهورين جدا. وراح مطلع الورقة من جيبي، تفضل، وجدت ورقة جريدة. طيب، ذكر في الجريدة رجل حملة واسعة النطاق لمباحث الشرابية، وتم ضبط فلان وفلان. فالشهرة داء عضال، وقد أتاك نبأ أهلها الآن: حسد وبغي وتتبع عورات. وما يحب أن يسكر أحد عنده بإيه؟ بخير. المهم أن يسكر هو، ولو أن يسكر بأي ذكر. وقد رأيت حال أهل المناصب، والمنصب يصد عن الحق: أنا أحيي وأميت. قال أن نمروز. نعم. وقد رأيت حال أهل المناصب، والتزاوج بين العلم والمنصب كما قلت لكم هو نكاح باطن مولوده عاق، كما في تزاوج من؟ العلم ممثلا في أحمد بن أبي دواد بالمنصب بالمأمون. وقد رأيت كيف أنه ولد لنا مولود عاق هو خلق الإيه؟ هو خلق القرآن من هذا النكاح الباطل ما بين السلطة والعلم. وأما المال فذاك الذئب، الذئب الذي فريسته ماذا؟ العلم. ويصبح العلم أسوأ التجارة. شوف رب العالمين لك إيه؟ ليشتروا به ثمنا إيه؟ للقليل. على تفسيرات، لأن كل ثمن مهما بزل في العلم فهو إيه؟ هو قليل فعلا. أنت لو بعت مسألة من العلم بمال الدنيا فهذا قليل. لذلك شوف سيدنا عمر قال لولده إيه؟ قال يا بني ما أحب أنك سكت لو أن لي كذا وكذا وكذا، يعني لو أن لي حمر النعم ما أحب أنك سكت عن هذا فتكلمت به وقلت الشجرة التي تشبه المسلم يا ماذا. قدر عمر مسألة من العلم بماذا؟ ها؟ بحمر النعم. فهذا تفسير. هناك تفسير آخر أنهم من طمعهم في المال طلبوا به أي بالمال العلم ولو كان أقل المال، يعني باعوا كل العلم ولو بأدنى الإيه؟ ثمن. حتى قال لهم هيرودس أنتم تبيعون الهداية بورك دجاجة، يعني شوف أنتم تبيعون الهداية بورك دجاجة، يعني تبيعون كل العلم ولو بماذا؟ ولو بورك دجاجة. وهذا معنى قوله ثمنا إيه؟ يبقى إما أن يكون ثمنا قليلا يعني على حقيقته على ظاهره فباعوا كل العلم بأبخس الأثمان، وإما أن لا يكون على حقيقته بمعنى كل ثمن كان للعلم ولو كان عظيما فهو ماذا؟ فهو قليل باعتبار المثمن، أو هو قليل باعتبار ماذا؟ الثمن. وهذا تفسير آخر. وقول ثمنا قليلا صفة، قليلة صفة، والصفة لا تفارق ماذا؟ هو أبدا قليل، هو أبدا قليل. أقول ونافلة القول في هذا إن الله يحب العبد التقي الخفي، قالها سعد رضي الله عنه رواية، وقد ترك الناس يتقاسمون ماذا؟ المناصب هناك، مع أنهم هناك ما تقاسمونها إلا بحق لأنهم صحابة، فكيف بمناصب هذا ليه؟ هذا الزمان. فلا تطمع في المناصب ولو كانت أدنى المناصب. ولذا إياك أن تتعلم العلم لغيرك، الأصل أن تتعلمه لماذا؟ لنفسك، لنفسك أنت. فتأمل يا طالب العلم. ولذا نقول إن آفات حب الشهرة والترأس والدنيا مظاهر علينا عندنا من تصدر ماذا؟ الأحداث، من الجرأة على من؟ على أهل العلم، من فشو القلم، من التسابق إلى هذه الفضائيات التي تهين العلم أيما إهانة، من تثمين العلم، والله تثمينه. فالعلم عند بعضهم الآن مثمن، معنى الكلمة له ثمن. وقد حدثني بعضهم أنه دعا رجلا إلى المحاضرة فشارتهم الثمن أولا، والثمن الآن بالدولار، $500 في ثلث ساعة. شوف بشر هذه الأمة بالثناء والإيه والرفعة. والشيخ الألباني كان دائما يتمثل بهذا الحديث، يكسر من روايته بشرها بالثناء والرفعة، ولكن ماذا؟ من عمل فيهم عملا يعني لغير الله عز وجل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فين؟ في النار. ونعوذ بالله عز وجل. الهرب من حب الترأس. لذا رأينا سنة في أهل العلم قديما وهو الهرب من منصب ماذا؟ القضاء، حتى كان بعضهم يكره عليه إكراها، وبلغ الإكراه ماذا؟ الضرب وماذا؟ والحبس. وآخرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن صدر القرار الملكي بتوليته منصب القضاء، فترى الشيخ رحمه الله تعالى راجع في ذلك أهل العلم وطلب وساطتهم وشفاعتهم عند ولاة الأمر حتى أعفي من ماذا؟ من هذا المنصب. إياك أن تضع يدك تحت ضرس أحد، لأنه إن عضها تلوم ماذا؟ نفسك، وعشك العصفور حرا ماذا؟ طليقا، تستمتع بهذه الحياة ورزقك مكفول. لو أنكم تتوكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق ماذا؟ الطير، تغدو خماصا وتروح إيه؟ ولذا ترى العصفور يغرد على ماذا؟ على شجرته، يغرد على شجرته فرحا بهذه الحياة وتربة. لماذا؟ لأن يده ليست تحت ضرس أحد، ومن وضع يده تحت ضرس أحد فعضه فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. كما قيل لبعضهم: وليتك القضاء؟ قال: لا، إنك إن وليتني عزلتني. ومن هنا كبر الشيخ مقبل في عين رئيس اليمن لما دخل عليه يوما فقال: يا شيخ مقبل، ما تنكر علينا؟ ما تعتب؟ قال: القضاء والإعلام. فأما القضاء فقائم على الرشاوة، وأما الإعلام ففاسد. قال: يا شيخ مقبل، نوليك إحدى الوزارتين، اختر، ونحن نوليك إحدى الوزارتين. قال له: لا لا، ما أعدل بما أنا فيه الدنيا وما إيه وما فيها، فكرسي العلم أشرف له الكراسي، ومنصب التدريس هو ماذا؟ أعظمها منصبا. فعظم رحمك الله، عظم جدا في عين الرئيس يومها لما أبى عليه المنصب، فقال: يا شيخ مقبل، أطلب ما تريد، تجب إلى ما تريد، إلا هذا فدونه الرقاب. إلا هذا فدونه الرقاب. ولذا وصف الرجل وصفا من الدكتور ربيع وسمعته بنفسي، قال: الشيخ مقبل ألقى الدنيا تحت قدميه. الشيخ مقبل ألقى الدنيا تحت إيه؟ تحت قدميه. فما أجمل الحياة في الظل، والأضواء تتعب العين كثيرا وتذهب بماذا؟ بنورها. إي والله تذهب بنورها، فلا تعود تبصر حتى ماذا؟ حتى يدك، إذا أخرج يده لم يكد يراها في الأضواء، وهذه الحقيقة. ولذا عش في الظل أبدا، إلى جوار الحائط، بعيدا عن بؤرة النور والأحداث، وإياك وحب الترأس. فما تريد من المنصب؟ فالمنصب مقبرة العلم، إي والله المنصب مقبرة العلم. وقد رأينا من حال أهل المناصب كيف تبدلوا أوجها، حتى صدق فيهم ما قال القائل: فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كانت لا تجدي لديه الرسائل، كما ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل، وما اخترت قول الشافعي ديانة ولكنما تبغي الذي هو حاصل، ولا شك بعدها أنت صائر إلى مالك، فانظر فيما أنت قائل. هذا حالهم، يتقلبون فين؟ ليس بين المذاهب على الحقيقة، إنما يتقلبون فين؟ في العلم، في الشك والريبة والتردد. فهم كل يوم بماذا؟ برأي، وكل دقيقة بمذهب، ومن الذي يملي المذهب ويفرضه عليهم؟ المآكل والمناصب والكراسي. فتأمل، وإياك والدنيا، ويا ويل من جعل العلم مطيته، يظن أنه يصعد به إلى أعلى إلى أعلى مناصب الدنيا وأعلى شرفها، فإذا به يهوي على رقبته. والله تعالى بالمرصاد، نعم بالمرصاد، فلا يكن همك فيه أن تسود، ولا يكن طلبك منه المنصب، ولا يكن ثمن ما أنت تريد المال. والله تعالى يحفظكم يا طلبة العلم أبدا دائما. طيب.